محمود ويا راوي اللي مرغوب تهنيين يبغى وزير يشركين يا رغدة تهنيين محمود ويا راوي اللي مرغوب تهنيين يبغى كده يشركين يا رغدة تهنيين من قريبات سويت مكيد بخياليم من غير الحاجات تارو قلق لم يزور يسميم من قريبات سويت مكيد بخياليم من غير الحاجات تارو قلق لم يزور يسميم اللي قرب ما تنقو وليت مكيد أميكاني من خولة السندهو يغلى حروريم مرقمو دي كاراوي انا مرقو بالجنين يبغى كتغي كريكين كرم دف لكين سلخور عزوي كريو فيه للجميع يسا سلخور عزوي كريو فيه للجميع يسا وزمي ويبان الحير وريح لا تحبسنا لس وزمي ويبان الحير وريح لا تحبسنا لس قولي ومسكر في الدكير انفضل محبة مغورس يا كسرة من دنوري الفير ليلة ما ويزاد سيمس مرحو لي كاراوي انا مرحو تنين يبغى كتغي شركين كرم دف لكيني فرح مولي وكاراوي انا مرغوب تسميني تبغى كتغي شركين كرم دف لكيني صوتي شبان في صوتي مثل صغير ياهي الخطري مازال عشق طول الثاني ما ينتجر في تنصيوة غيري والنيم فغضى ويسابوسيو فرحمو لي كاراوي انا مرغوب تشميني تبغى كتغي شركين كرم دف لكيني فرحمو لي كاراوي انا مرغوب تشميني تبغى كتغي شركين كرم دف لكيني فرحمو لي كاراوي انا مرغوب تشميني تلخيق والعزوي كريوكي ولا الدمية ياسر وزمي ويبان الحير وريح لا تحبسنا لسر وزمي ويبان الحير وريح لا تحبسنا لسر قولي ومفكر في الذكر تظلم حبة ما غورس يا كسرة من دوري كبير ديري ما ويزد سيمس فرح مولي كاراون لا مرغوب الجنين يبغى كتغي شركين كرم دف لكين فرح مولي كاراون لا مرغوب الجنين يبغى كتغي شركين كرم دف لكين فرح مولي كاراون لا مرغوب الجنين يبغى كتغي شركين كرم دف لكين فرح مولي كاراون انا مرغوب تهمني تبغى كده